بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الواحد الأحد أحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلوات ربي وتسليماته عليه النبي الأمي الذي علم المتعلمين والموافق 4 من شهر ديسمبر عام 2008 ميلادي. نجتمع في هذه الليلة بدعوة كريمة من الحاج الشاشي أبو المكارم عبد المحسن تاجر صاحب مصانع أبو المكارم للحلويات بالبلينة، والحاج موافي إبراهيم أحمد مدير عام الضرائب العامة. وحشيه رب العرش العظيم وأوتي من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس ألا يسجدوا اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم Oh. فلما قيل لا